والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من الكنيسه المرقسيه الكبرى بالاسبكيه بالقاهره اليوم الجمعه الموافق 31 يناير 2003 يقدم قداسه الاب الموقر القس مكاليونان راعي الكنيسه العبر الاسبوعي. من ضمن الكلام اللي بيقوله بيقول ان مريم عليها السلام خرجت من بيت اهلها فتاة عذراء ابنة 15 عاما وعادت لهم في نفس اليوم وهي تحمل طفلها على كتفها. يعني ايه؟ يعني حبلت وولدت في يوم واحد. وبيقول قال ابن عباس ما هو الا ان حملت به فوضعته. يعني حملت بي وضعته في الحال ولدته في الحال يعني. وبعدين بيقول مرة تاني هل كانت عملية الولادة طبيعية كما تلد أي حامل طفلها؟ نقول أنها كانت ولادة طبيعية وعانت منها السيدة مريم آلام المخاض، إلا أنها كانت ولادة أحاطت بها ملابسات عجيبة. المهم بيتكلم عن جزء النخلة وهزته إلى آخره. واحد تاني بيقول كان بعت لنا سؤال المرة اللي فاتت عن برنامج شافوا بيهاجمنا في التلفزيون، وأنا قلت بلاش نتفرج على البرامج دي. فهو بيعتب علي ويقول اللي بيقوله يعني عتاب رقيق. فبيقول من ضمن الكلام في تلفزيون مصر الوطني 10 قنوات أرضية. يعني ايه قنوات أرضية؟ قنوات فضائية مش أرضية. انت بتستغل جهلي عشان مش عارف انا تلفزيون. كل قناة منها تحرص على تقديم 5 أو 3 برامج دينية إسلامية على الأقل يوميا، تخدم عقيدة المسلمين وتشرح لهم كل ما يتصل بها. ونحن الأقباط ليس لنا ولا شيء إلى آخره. فبيسأل كيف نصدق أننا متساوون في الحقوق إلى آخره من الكلام. طبعا الأهرام اللي هو ممكن نعتبره الجريدة الشبه رسمية كل يوم فيها نص صفحة دينية، ويوم الجمعة صفحة كاملة، ومتاح لأي كاتب إسلامي يكتب ما بداله. ودلوقتي الموضة الجديدة الهجوم على المسيح والمسيحيين مش بس في الجرايد، لا في كل مجالات وسائل الإعلام موضة. والتركيز جدا على إلغاء أو إنكار لاهوت المسيح، واحنا بنتكلم كل مرة. في المقدمة أقول إن كانت حرية يبقى لابد يكون لنا مجال زي مجال المسلمين في التلفزيون في الجرايد، ونكتب بحريتنا ونتكلم بحريتنا. هتقول البلد إسلامية، أقول لك إحنا لينا حقوق زي ما للمسلمين حقوق. وزي ما أنت بتتكلم عن دينك اديني فرصة أتكلم عن ديني، وإلا زي البلاد المتقدمة يبقى بلاش الكلام في الدين إطلاقا. ده حتى أغلب البلاد ما بيكتبوش الدين في البطاقة، ما بيكتبوش الدين في البطاقة. لكن كونك تركز، وياريت حتى بتركز على عقيدتك أنت، لا ده هجوم كل يوم كل يوم على المسيح والمسيحيين. ونيجي للسؤال بتاع أخونا المبارك ده، اسمه دكتور أحمد شوقي إبراهيم، بيقول إن العذراء مريم خرجت من بيت أبوها وهي سن 15 سنة، وهي عذراء، نؤمن ببتولية العذراء ودوام بتوليتها وهي العذراء كل حين. لكن بيقول رجعت في نفس اليوم ومعها ايه؟ ومعها طفل. لا يا حبيبي، نقول لك لا، ان حمل العذراء مريم كان طبيعي واستمر الجنين في بطنها 9 شهور صحيح بدون زرع بشر، لكن بعمل الروح القدس اللي طهر العذراء مريم وأعدها لتكون سماء ثانية ليحل فيها الله الكلمة. عشان كده بنقول العذراء مريم والدة الإله ليحل فيها الله الكلمة. فاللي أكد إن العذراء مريم قعدت في حبلها 9 شهور يقول الكتاب في لوقا 2، لما راحت مريم مع يوسف وراحوا عشان يكتتبوا من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم، لكونه دا يوسف من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هنا هناك تمت أيامها لتلد، تمت أيامها لتلد، يعني تمت كام؟ 9 شهور. فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. وبعدين رب المجد يسوع بيتكلم عنه وبيقول، أنا نسيت أقول الكلام اللي كاتبه عن المسيح، إني ما نماش زي الأطفال ولا الكلام ده. بيقول في لوقا 2:40، وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح، ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. طبعا العقلاني مش هيقدر يدرك كلام الروح القدس هنا. لما يقول كان الصبي ينمو ويتقوى، يعني شابهنا في كل شيء في بشريتنا ما عدا الخطيه، وشابهنا في بشريتنا ابن الانسان. يقول كانت نعمه الله عليه، كان ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا حكمه. شاب عادي كبر، نما شيئا فشيئا، يعني ما فيش شذوذ في نموه ولا في الحبل ولا في الطريقة دي. فرب المجد يسوع لما شابهنا في بشريتنا ما خلا الخطية، يبقى اتولد طبيعي ونمى وكبر، وزي ما قلت من شوية استنى لسن 30 سنة عشان يبدأ الخدمة حسب الناموس، لأنه لم يكسر وصية في الناموس، وقال ليوحنا المعمدان اسمح الآن لأنه يليق بنا أن نكمل كل بر. فهو الإنسان الوحيد اللي أكمل بر الناموس. فشوف إحنا نؤمن أن الله ظهر في الجسد بسر عظيم، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، ولما ظهر في الجسد أخذ صورة إنسان كامل، إنسان كامل. بنقول إنه جاع وعطش وتعب وخاف وحزن وبكى ومات، إنسان كامل ما عدا الخطية لأنه لم يعرف خطية. الحبل به حبل طبيعي، مدة الحبل طبيعية 9 شهور، أما عن العذراء مريم فالحبل بالروح القدس، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. واستمر الحبل 9 شهور، ولدت ابنها وهي عذراء، واستمرت طوال ايام غربتها على الارض عذراء، وسافرت على السماء وهي ايه؟ عذراء، واسمها العذراء كل حين، حتى نقول العذراء مريم. العذراء مريم، ويمكن عارفين القصة في ترجمة الكتاب المقدس، لما جه سمعان الشيخ جه من نصيبه يترجم سفر أشعيا، وجه قدامه الآية اللي بتقول هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه إيمانوئيل. فهو وقف قدام الكلمة دي قال لك اليونان هيضحكوا علينا دول فلاسفة ازاي هنكتب نقول هل عذراء تحمل. ففكر قال انا اكتب اقول هل فتاة تحمل وتلد. لكن سمع صوت قال له اكتب ما تقرأ ومش هتموت لغاية ما تشوف العذراء تحمل وتلد وهي عذراء وهي عذراء. برضو في الاخر بقول ياريت نسيب الامور لاصحابها ياريت نسيب الامور لاصحابها. انجيلنا احنا نفسره لان احنا نؤمن ان انجيلنا مكتوب بالروح ولا يمكن يفسر او يستوعب او يفهم الا بالروح. والروح القدس عامل فينا بالايمان بيسوع المسيح. وبدون الايمان بيسوع المسيح او الولادة من فوق بالمعمودية لا يمكن الروح القدس يعمل في انسان. نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. عجزنا عند أقدام المحبة هناك عند الصليب عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب آتي وأنحني قدام الغني أنا الفقير. ترنيمة 149 نقول أعداد منها وقرار الترنيمة زي ما بيقول المرنم سواقي الله ملآن ماء يعني ده الخير بتاع ربنا صانع الخيرات. عند أقدام المحبة هناك عند الصليب عند موضع خلاصي مع يسوع الحبيب آتي وأنحني قدام الغني آتي وأنحني قدام الغني أنا الفقير سوائي ملآن من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملآن من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء. عند الطبيب الحقيقي الذي أحبنا الذي وعد أن يشفي أمراضنا آتي لحبيبي آتي لطبيبي آتي لحبيبي آتي لطبيبي أنا المريض سوائي ملآن من ماء حي حب أغنانا عن كل شيء سوائي ملآن نصلح العدد اللي جاي يقول عند محب الخطاه الذين اولهم انا. عند محب الخطاه الذين اولهم انا. واولهم انا واولهم انا. عند محب الخطاة وأولهم أنا عند ذي الباب المفتوح دائما قدامنا. الآن ادخلني بالدم غسلني، الآن ادخلني بالدم غسلني، أنا الشرير سوائي ملأنا من ماء حي، حبه أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حبه أغنى عن كل شيء. عند الألزق من الأخ، عند محبوب عجيب، عند سامع الصلاة يسمع ويستجيب، إليك طلباتي إليك صرخاتي، إليك طلباتي إليك صرخاتي، أنا المسكين سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا. عندما يسهر علي لا ينعس ولا ينام، عند مخلص وفدي رئيس السر امنحني السلام إلى التمام، امنحني السلام إلى التمام، أنا المهموم سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل. عند صانع خيرات الرحوم الله الذي يمشي معي كل الطريق ما أحلى، اسمع تسبيحاتي اقبل ذبيحاتي، اسمع تسبيحاتي اقبل ذبيحاتي، أنا الحاقر سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء. عند المحب المعز إله الرافات، عند من وعد بأن ينجي من كل الضيقات، آتي بضيقاتي آتي لصخراتي، آتي بضيقاتي آتي لصخراتي، أنا المحتاج سوائي ملأنا من ماء حي، حب أغنانا عن كل شيء، سوائي ملأنا من ماء حي، حب عن كل شيء. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعدما انتهينا من السلسلة المباركة جدا في الإجابة عن السؤال هل المسيح هو الله؟ والله ادانا بركة كبيرة جدا في السلسلة دي، وكانت سبب بركة لكثيرين. نشكر ربنا ان الله عمل معانا، ولينا ثقة انه الله حيعمل معانا وبينا ان سمح الرب وعشنا في الايام الباقية. نبدأ بنعمة ربنا في عظات متفرقة. ان سمحت مشيئة ربنا يكون ليها عنوان كن وكونوا. كن يعني يا فلان كن كذا، مثلا كن حكيما، كن في إرادة الله على الدوام، ده كلام أنا بقوله يعني. وكونوا مستعدين مثلا. الله حيدينا في كل مرة تنبيه أو تحذير أو أمر أو نصح أو إرشاد. النهاردة ربنا بيقول لنا الحكمة المباركة دي اللي جت في الأمثال، أمثال 23 عدد 17، بيقول كن في مخافة الرب اليوم كله. ودي أول كلمة الله حيقودنا فيها، كن في مخافة الرب اليوم كله. إيه مخافة ربنا؟ في فرق بين المخافة والخوف. الخوف خوف العبيد، العبد اللي سيده عينه تغفل يعمل ما بداله، ده انسان يخاف، ده عبد. اما الابن واللي عايش في حرية مجد ابيه، ده انسان لا يخاف اباه، زي واحد من القديسين اللي قال انا ما خافش من ربنا. ليه؟ لانه بيحبني وانا بحبه. المخافة يعني الاحترام والتقدير والتكريم والادب. والادب كن في مخافة الرب اليوم كله، يعني احترم الهك اليوم كله. وحيجي كلام على ان اليوم كله هو العمر كله. فتلاقي اولاد ربنا صحيين تملي، سهرانين تملي، صورة ربنا في عينيهم على الدوام ما تغيبش اطلاقا، غير اهل العالم ان هم مش هنا ولا دارين. وساعات يسأل في تحدي كده، هل يوجد اله؟ هو فين ربنا؟ وياما ناس بتقول كده، ياما ناس بتقول كده. واي انسان صانع الشر ان ما قالش بلسانه فين ربنا، اعماله وحياته بتقول ان ما فيش ربنا، مش عايش في المخافة. واي انسان بيصنع الشر ما بيحترمش الهه، ما بيوقرش الهه. الوصية النهاردة بتقول كن في مخافة الرب اليوم كله. وابتدي في المقدمة اقول رأس الحكمة مخافة ايه؟ الرب. ايه رأس الحكمة؟ يعني بداية الحكمة. عايز تبتدي تكون حكيم، اتعلم ودرب نفسك على مخافة ربنا واحترام ربنا واكرام ربنا واكرام ربنا. ويقول المرنم في المزمور في مخافة الرب الحيدان عن الشر، في مخافة الرب الحيدان عن الشر. تلاقي الانسان اللي بيخاف ربنا يهاب ربنا، ربنا له وقاره في قلبه، له احترامه، له كرامته، له مجده، له عظمته. لما بنقول ليتقدس اسمك، تلاقي الإنسان اللي زي ده لا يمكن يتجرأ على الخطية. في مخافة الرب الحيدان عن الشر، إنسان عايش في مخافة ربنا تلاقي يبعد عن الخطية، يبعد ما يتجرأش إطلاقا عليها. أما الإنسان اللي قلبه خالي من المخافة تلاقيه جريء جريء. فيش إنسان مسيحي حقيقي جريء على الخطية أبدا. ممكن يسقط تحت حرب إبليس، تحت محاربات الجسد والعالم يسقط، لكن لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت إيه أقوم إنسان صاحي وإنسان واعي، إنسان واعي ما هوش محترف الشرور ولا فنان. يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ يعني ربنا عايز إيه منك؟ إلا أن تتقي الرب إلهك. تتقي يعني تخافه، يعني تهابه. عايز إيه منك؟ إلا أن تتقي الرب إلهك. تثنية 10:12. برافو، أنا شايف ناس فتحوا الكتب بتاعتهم حيخلونا ندرس. فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك؟ إلا أن تتقي، يعني اللي عايزه منك تخاف، ولما هتخاف وهتبعد عن الشر وتبعد عن الخطية، يعني تصحى، يعني تبقى واعي، لتسلك في كل طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل نفسك. بيتكلم معلمنا موسى برضو في سفر التثنية 14، بيقول قال الرب اجمع لي الشعب فأسمعهم كلامي لكي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض ويعلموا أولادهم. كلمة مهمة جدا. ربنا بيقول لموسى اجمع الشعب وهاتهم عشان يسمعوا كلامي. ليه يا رب؟ قال عشان يخافوني كل أيام غربتهم على الأرض. كن في مخافة الرب اليوم كله، اليوم كله، لكي يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض ويعلموا أولادهم، يعلموا أولادهم. شوفوا المسؤولية. أما بنيجي نعم الطفل والشبين اللي تشيله أو اللي يشيله، بنحمله مسؤولية، بنقول له اكحد الشيطان عن الطفل ده وارفض كل أعماله وسلمه جحد الشيطان، إنه ما يتعاملش مع الشيطان ولا مع الخطية. بعدين يتدور ويغير شيلته على الكتف ويبص ناحية الشرق ونسلمه الإيمان. كن في مخافة الرب، عنوان العزاء، كن في مخافة الرب. نسلمه الإيمان ونقول له في الآخر قول آمنت 3 مرات على هذا الطفل، آمنت آمنت آمنت. وهنا يقول لكي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض ويعلموا أولادهم. مسؤولية، مسؤولية. ربنا ما أوجدناش هنا عشان ناكل لقمة، ولا أوجدنا هنا عشان نكسب قرش ولا نفتح بيوت ولا نعلم. كل دي واجبات مقدسة بنتممها، لكن ثق تمام ان كل دي امور جانبية، جانبية، يعني لا تحسب لها قيمة لو وضعناها جنب خلاص نفوسنا وخلاص اولادنا. الغلطة الكبيرة اللي بيوعى فيها ناس كتير ان كل اهتمامهم في الامور الارضية والعالمية، كل اهتمامهم، يعني مثلا هنهتم بعيالنا ونعلمهم ونكبرهم ونروح ونيجي ودروس وا وا وا وا وا، لكن ما يكونش هو ده كل حاجة، ما يكونش هو ده كل حاجة، يكون خلاص نفوسنا ونفوس أولادنا هو كل حاجة، واللي يتعارض مع خلاصنا ندوس عليه. إن شاء الله اللقمة تتعارض مع خلاص نفوسنا ندوس عليها. دي غربة قليلة ودي أبدية، دي أبدية. والإنسان العاقل يقوم ويصحى لكي يتعلموا أن يخافوني كل الأيام التي هم فيها أحياء على الأرض ويعلموا أولادهم. يا ترى لو سألتك بتعلم أولادك إيه؟ بتعلم بناتك إيه؟ بتعلميهم إيه؟ مسؤولية. لما يقول كن قدوة، قلت الأب في البيت قدوة والأم في البيت قدوة، وفي الآخر بيقول قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. أشعياء 8:13 قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. كن في مخافة الرب، كن في مخافة الرب. أولا هقول الإنسان اللي يعيش في خوف ربنا، أقول للخائف بركات. للخائف تلاقي فرق كبير بين إنسان قلبه مليان بمخافة ربنا وإنسان مستهتر، إنسان مستبيح، إنسان ربنا ولا على باله ولا على باله، ما ياخدش بركة. ده إنسان راكب دماغه بيتصرف بحكمته البشرية، ماشي هو بيدبر أموره. طب شيل الشيلة وحدك، شيل الشيلة وحدك، شوف هتوصل لغاية فين. غير إنسان تاني سايب نفسه شيلته على ربنا ويقول له أنا ابنك يا رب ماليش غيرك، أنت تدبر أموري لتكن لا إرادتي بل إرادتك. للخائف بركات. نمرة واحد بيقول وأغلبها حكم ومزامير، بيقول يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يعمل رضا خائفيه يعني ايه؟ عارف لما تقول بالبلدي اللي يرضيك انا مستعد اعمله، معقوله؟ طب ده ممكن واحد يقول يرضيني يا رب ان انا اكون مليونير، يرضيني يا رب اني كذا وكذا و... لا، ما هي العينات دي ربنا ما بيتعاملش معاها ولا يسمع ليها، وصلاة الاشرار مكرهه عند الرب. لكن لما يقول يعمل رضا خائفيه، خائفيه عن الناس اللي عايشين بالتقوى والوقار وفي خوف الله، بيتمموا الوصية بعيدين عن كل خطية، هو ده اللي يجي يرفع ايده نقول له رب مثلا فلان طلب ان احنا نصلي لحفيدته ورفعنا صلاة، ممكن ربنا ايه يستجيب من اجل طلبات خائفي الرب ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يعني يجي واحد بيخاف ربنا ودخل في ضيقة او شدة كده، ضيقة او شدة، قال له يا يسوع المسيح انجدني، ربنا ينجده ولا لا؟ يرسل ملاك حضرته ويخلصهم. نمرة اثنين بيسأل مرنم في المزمور بيقول من هو الانسان الخائف الله؟ ده مين الخائف ربنا؟ الخائف الرب. نمرة واحد يعلمه طريقا يختاره، يعني ربنا يختار له طريقه ويعلمه هو ماشي فيها، يعلمه طريقا يختاره. نمرة اثنين نفسه في الخير تبيت. نمرة ثلاثة ونسله يرث الأرض. يا سلام، ده ايه ده كله؟ تخاف ربنا تعيش في عز، قلبك يبقى جاحد وجامد وجريء على الخطية، ما تدقش العز. ممكن تدق العيش والمية لكن عز ربنا ومجده وفرحه وسلامه الإنسان ما يدقهوش. فبيسأل بيقول من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقا يختاره. ربنا يختار طريق ولينا أعمال أعدها لكي نسلك فيها، ويعلمنا إزاي نمشي في الطريق. يا سلام، إيه ده؟ إيه ده؟ عارف واحد يعلم واحد تاني إزاي يسوق عربية؟ زي واحد بيعلم ابنه العوم يعلمه ركوب العجل لما يكونوا في مصيف أو بتاع. شوف قد ايه محبة الاب لما يكون ابنه صغير ولسه طالع، يدوب الواد جايب له عجلة كده والواد عمال يتكفي بيها، قد ايه ابوه فرحان. ده مع الفارق الذي لا يقاس، ابونا السماوي مش عايز يعلمنا ركوب عربيات ولا ركوب عجل ولا يعلمنا العوم، لكن يعلمنا طريق الحياة الابدية، يعلمنا طريق، يعلمه طريقا يختاره. ونمرة اثنين نفسه في الخير تبيت. نفسه في الخير، سيبك من الخير العالمي والأرضي، وربنا ما قالناش اهتموا بالحاجات دي. ده يقول المرنم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم، ده الخير الأرض والعز الأرضي، جعلت سروري أعظم من سرورهم. أمال إيه الخير اللي مطلوب؟ نفسه في الخير تبيت تلاقي إنسان الله مليان سلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. الآلام والضيقات تحيط بي من كل جانب، إنما عند كثرة همومي في داخل تعزياتك تلذذ نفسي. إنسان سلامه من سكة تاني، وفرحه من سكة تاني، فرحه بالقائم من بين الأموات، قائم في قلبه اللي قال أراكم أيضا، أراكم أيضا، يعني بعد ما حروح الصلب وأقوم أراكم أيضا، فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. فرح لا ينطق به ومجيد، أدي الخير، سلام وفرح ومحبة ورجاء مبارك. وإنسان مرفوع عن الجسد، الخوف انتزع من قلبه، ما فيش هموم في الداخل، ربنا شايله وشايل شيلته، مسيحي خلي وزي ظلي، مش بيفارقني معايا تملي، شايلني وشايل شيلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان. نفسه في الخير تبيت ونسله يرث الأرض. طوبى للودعاء لأنهم إيه؟ يعني إيه يرث الأرض؟ هياخد له 100 فدان؟ لا، ما يرث الأرض يعني إيه؟ ممكن الأرض يعني ذاته أو جسده هيخلص، وممكن الأرض يعني نفوس كتير يخلصها هو، ولما يسافر على السماء يدخل يقولها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. حاجة ثالثة من البركات، يقول ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. كل واحد له ملاك، ربنا بعت لنا حارس عسكري، عسكري ياما كتير ناس عليهم حرس عالم، حرس ده مش واحد ولا اتنين، ده يمكن كينيدي كان في اعز مجده وفي موكب كل القوة وانضرب كينيدي، انضرب كينيدي، لكن يجي ملاك الرب، ملاك ده مرسل من الله، ملاك يعني مرسل، يعني روح احرس فلان، احرس فلان، شعره من رأسه لا تسقط، ده امر ربنا. امال يا ربي سايب الشهداء والقديسين يتبهدلوا لي؟ قال لا لا لا لا، دي قضية تاني، ده الجسد، دي البذرة اللي هتترمي في الارض تدفن دلوقتي، ملناش دخل بيها. لكن لما اقول شعره من رؤوسهم لا تهلك، بتقول ما تخافش من الذين يقتلون الجسد، لكن الروح ما يقدروش يعملوا حاجة ليها، لا يمكن. روحك مضمونة في اللي أعطاك ومنحك حياة، منحك حياة، دي العطية. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ويا ما ربنا بينجي أولاده من ضيقات ومتاعب ملاك الرب. أما عن رحمة ربنا على خائفيه، بركات بركات، بيقول هو ذا عين الرب الراجين رحمته، عين الرب إلى الراجين رحمته، بيقول لينجي من الموت أنفسهم ويستحييهم في الجوع. ينجي من الموت أنفسهم، ممكن زي ما حصل مرات كتير، حصل جوع في الأرض، وأيام معلمنا يعقوب والأصباط، أباء الأصباط، لكن ربنا اداهم منفذ للتجربة وجم لمصر وخدوا قمح من مصر. فممكن العالم كله يبقى فيه جوع لكن انت يستحيك، لكن مش مهم الجوع للأكل ولا الشرب، لكن المهم الجوع لكلمة الله. يبقى في جوع، في ارتداد، في خطية، من كثرة الإثم يزداد الشر في العالم، لكن انت محفوظ في يمين الرب ومتعزي بعمل روح الله القدوس الساكن فيه. زي ما قلنا مرة، ممكن في الأيام الأخيرة يحصل ارتداد في العالم كله، ممكن، إن ما كانش لسه حصل، لكن في بلدنا هنا في بركة هيبقى في ارتداد في العالم، لكن في كنيستنا هيبقى في إيه؟ نهضة، وفي بلدنا هيبقى في إيه؟ نهضة، وتبقى مصر إيه؟ للمسيح. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار، يستحييهم في الجوع. زي ما قلت لفلان المجرب، انت انسان مميز، وانت انسانة مميزة، لانك ابن وبنت المسيح، واولاد ربنا ذو الحاجة تاني، اولاد العز، اولاد البركة، اولاد الحياة، اولاد الابدية. ويقول مرة ثانية لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض هكذا قويت رحمته على خائفيه. وكما يتراءى في الآب على البنين يتراءى في الرب على خائفيه، كما يتراءى في الأب على البنين يتراءى في الرب إيه على خائفيه. دي عينة من البركات للناس اللي بيعيشوا في خوف ربنا، يعيشوا مؤدبين ودع متواضعين بيتمثلوا في سيدهم يتبعوا خطاه ناظرين إليه رئيس الإيمان ومكمله يسوع المسيح، مش ماشيين على هواهم، لا ماشيين باستقامة، ما يميلوش عن الطريق هنا ولا هنا، ولا ينجذب أحد منه أو ينخدع لخطية، لكن مولود من الله يجاهد ويحفظ نفسه طول الطريق والشرير لا يمسه. والشرير ايه؟ يبقى للخائف ايه؟ بركات. ونمرة اتنين، على الخائف واجبات. انسان بيخاف ربنا وعايش في تقوى وعايش في وقار، قال معلمنا بولس لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. ممكن واحد يقول طب دي آية للخدام اللي بيخدموا، للكهنة، للشمامسة، للمبشرين، للحاملين كلمة. لا، زي ما قلت أكتر من مرة، كل إنسان مسيحي خادم للرب، كل إنسان مسيحي شاهد، قال أنتم شهودي يقول الرب، كل إنسان مسيحي تاجر أعطى الكل وزنات وأعطاهم كل ما له وقال لهم تاجروا إلى أن أجيء، كل واحد كل واحد. فبيقول معلمنا بولس ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، عطايا ربنا بلا ندامة، ادانا عطايا ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. يعني افرض ان انا خدم او غيري خدم، انا ليا دخل في الخدمة ولا غيري له دخل في الخدمة؟ لا، احنا عاملان مع الله واحنا صورة، العمل كله عمله ويده هي اللي بتشتغل، ومن محبته لينا حطتنا في الصورة. عشان كده الانسان يخدم بخشوع وتقوى، خشوع وتقوى، عارف قيمته وعارف مكانته وعارف هو مين وعارف من. فيقول المرنم مرة جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع. جعلت الرب أمامي في كل حين. شوف الواجب والالتزام، اوعى صورة ربنا تغيب من قدام عينيك. وده اللي عمل يوسف في بيت فوتيفار، جعلت الرب أمامي في كل حين، أنا عايش في خوفه على الدوام لأنه عن يميني فلا أتزعزع. هو يرد لي الجميل، هو عن يميني فلا أتزعزع فلا تعزع. عشان كده قال مرة علمني يا رب طريقك أسلك في حقك وحد قلبي في خوفك، وحد قلبي في خوفك. يعني خلي قلبي كله، كله مش جزء منه، وحد قلبي في خوفك، ويكون هدفي وسلوكي وحياتي اني اعيش في مخافتك كل الايام يا رب، بكل القلب بكل الفكر اعيش في مخافة ربنا. ويقول مرة معلمنا بطرس وان كنتم تدعون ابا الذي يحكم بلا محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف، سيروا زمان غربتكم بخوف. زي ما قال كل الأيام يخافون اسمي، وكن في مخافة الرب كل يوم واليوم كله. هنا بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف، مش النهاردة أكون تقي وبكرة تلاقيني اتفرعنت. لا، المسيحية مش كده، مش رجل مرة ورجل جوه، لا، ولا لسان هنا ولسان بره. وعمر ما يكون المسيحي ذوي لسانين، لسان واحد ولغة واحدة، لسان يبارك بس، وسكة واحدة في اتجاه واحد، أكونش ماشي في طريق وبعدين أرجع لطريق تاني. قلت للخائف إيه؟ بركات، وعلى الخائف واجبات، وأقول في الآخر للخائف إنذارات. للخائف إيه؟ إنذارات. معلمنا موسى ربنا قال له تعالى هكلمك واجمع الشعب، الآية اللي أنا قلتها، بس اعمل حدود للجبل، خليش حد يقرب من الجبل ولا حتى الآباء الكهنة، لأن اللي هيجرب للجبل اللي هيقرب للجبل هيصرع. فطلع معلمنا بولس والرب حالنا على الجبل. معلمنا مين؟ موسى. موسى وكان أول ما الرب حل على الجبل ابتدى الجبل إيه؟ يدخن. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت، لئلا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لأن الله إنما جاء ليمتحنكم أو ليحذركم أو لينبهكم، إنما الله جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. لكي تكون مخافتكم أمام وجوهكم حتى إيه؟ لا تخطئوا، حتى لا تخطئوا. واخدين بالكم؟ وربنا قال لموسى وقال للشعب، قال إن لم تحرص، في تثنية 28، إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر، لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك. خد بالك، إن لم تعمل بجميع ما جاء في هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر، لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب إلهك، احصل ايه؟ قال يجعل الرب ضرباتك وضربات نسلك عجيبة، ضربات عظيمة راسخة وأمرادا أرضية ثابتة. يا انذار، اسم ربنا جليل ومرهوب، بيقول إن لم تحرص انك تعيش في مخافة الاسم الجليل المرهوب تنزل عليك كل الضربة دي. انذار رهيب رهيب. ليه؟ لان ده احنا لو قلنا انسان عالمي، انسان عالمي وابوه له ابن والولد اتمرد عليه، انا ما انساش مرة زمان وكنا طلبة بعد ما أخذنا توجيهية زمان في بلادنا وجينا هنا للجامعة، وبعدين واحد فينا دخل كلية الحقوق، كان أصغر منك، في واحد ملازم اللي ما هو ده بيرصد خطواتي ده فينا، وبعدين الولد سقط في أول سنة، ما كانش مسيحي، فجه تاني سنة أبوه حلف عليه قال له لو سقط هجردك من الميراث، وقد كان سقط وجرده من الميراث. ده إنسان العالم، إنسان العالم. ليه؟ لأن الولد ضل الطريق، ضل الطريق، إنما لو مشي باستقامة كان ممكن يتمتع بميراث أبوه الأرضي، الأرض هنا، اذا كان انسان العالم بيعمل لنفسه مكانة وقيمة ويقول لي ابنه لازم تسمع كلامي، ما سمعتش كلامي هعمل واسوي فيه، مين انسان العالم شوية اضطراب بجانب الله العظيم الابدي؟ ام يجي انسان حقير وشوية اضطراب يتمرد عليه ويفتري ويركب دماغه ويرفع مناخيره؟ لا، ده مش بس يجيب مناخيره الارض، لا، ده تنتظره أبدية رهيبة، أبدية رهيبة. للخائف انذارات، انذارات. اوعى تضل الطريق، اوعى تركب دماغك. إلهك يستحق منك كل تكريم وكل تمجيد، كل تمجيد. اطلبه من قلبك، عيش في مخافته كل الزمان. قل له ربي املأ قلبي بخوفك، وحد قلبي في خوفك، ساعدني اعيش لك ايامي، ان عشت ليك اعيش، اعيش يا ربي في احترام كامل لشخصك، اكرمك هنا وتديني فرصة اكرمك، ارفع اسمك واعليه، ارفع اسمك واعليه، كل مالي هو لك، وتقول له استلمني من جديد، الذي له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. مخافة الرب اليوم كله. كن في مخافة الرب اليوم كله. بكل هيبة واحترام نأتي إليك، لأنك مستحق الكرامة، مستحق السجود، صاحب الاسم الجليل المرهوب، ربنا وإلهنا، يا من تجسدت في صورة الناس ودخلت إلى عالمنا من أجل خلاصنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نراجع حساباتنا، هل احنا عايشين في خوف الله؟ اقول له ربي الان املأ قلبي بمخافتك، يكون لي كل الاحترام في حياتي، ابويا السماوي احترمك، ابجلك، اكرمك من كل قلبي، أعطني أن أحيا أيامي في تقوى وخشوع ووقار، أعطي لإسمك التمجيد كل الزمان، لأنك مستحق، لأنك مستحق. ما تسمحش أن يكون في قلبي أمور فرعونية، لكن ساعدني اتعلم منك، اتعلم منك، واكون تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. ارفع الطلبة للرب الحاضر في الوسط. اليوم اللي بيعدي مش هيرجع، اوعى تفكر ان وقت بنضيعه ولا فراغ بنملاه، ده نفس يطلع ما يردش، العائل يتوب الان. ساعدني اتعلم منك، وكنت تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. ساعدني اتعلم منك، وكن تلميذ عند قدميك، اتعلمك واعلمك للناس اللي بتدور عليك. أتعلمك أنت، يعني أنت تملك علي وبالإيمان تحل فيا، وعيش أيامي ليك وأقول مع العروس أنا لحبيبي وحبيبي لي. غربني عن العالم وساعد جهادي أن أستوطن عندك، وارفع قلبي وأفكاري إليك عشان أعيش لك وحدك يا رب. كل الأيام ليك، أنسى ما للوراء وأمتد إلى قدام. أشكرك أشكرك أشكرك. قل له ثبت أقدامي على الطريق وثبت أنظاري فيك. ثبت أنظاري فيك وهمومك سيب عليك. ثبت أنظارك